صباح الخير يا ورد يعطر غصني النادي، عبيره ريحة المشموم ودهن العود والكادي. صباح الخير يا قوم بحبهم قلبي نادي، صباح الخير يا قوم بحبهم قلبي نادي، لكم مني تحية ود ودعوة ضمن أورادي، ودعوة ضمن أورادي.